حين نستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في كتاب الطهارة، وقفنا عند حديث عائشة الخاص برضي الله عنها بتحريم المسجد على الحائض والجنب، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا حديث ذكره الحافظ وتخريجه عند الإمام أبي داود وصححه ابن خزيمة، أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة أيضا في باب الجنب يدخل المسجد، وابن خزيمة أيضا صحح الحديث، وكله من طريق عبد الواحد بن زياد. قال: حدثنا الأفلت بن خليفة قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع القوم شيئا، ولم يصنع القوم شيئا، رجاء أن تنزل بهم رخصة، فخرج إليهم بعده، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذه رواية كاملة، لا عليك إن شاء الله. أنا أيضا أعتذر عن التأخير عليكم، التأخير وقت الصلاة أخر قليلا وإن شغلت بتجهيز التليجرام بس. نقول: اختلف العلماء في هذا الحديث، وطبعا واضح من صنيع الحافظ أنه قد ذكره هنا، فدل ذلك على أنه يرى بتصحيحه، وصح الحديث ابن خزيمة، وحسنه أيضا ابن القتان، وصححه الشوكاني، أمين يا رب. وذلك صححه بعض أهل العلم، والحديث هو الإشكال عند من يرى التضعيف في تفرد جسرة بنت دجاجة عن عائشة في رواية هذا الحديث، مع أن أصحاب عائشة الكبار يعني الذين يروون عن عائشة كعروة وغيره لم يذكروا هذا الحديث، فالبعض يعني طعن في صحة الحديث، لكنه الحكم عموما الذي نريده من هذا الحديث هو تحريم لبس الجنب والحائض في المسجد، تحريم أن يمكث أو يلبس الجنب والحائض في المسجد، وطبعا على الحائض يقاس النفساء. وهذا القول وقول جمهور العلماء يعني من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة أيضا قالوا ذلك في الحائض. وعمدة الاستدلال عندهم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. مدار الخلاف من العلماء على هذه الآية في كيفية الاستدلال بها، الذين قالوا بتحريم مكث الجنب والحائط في المسجد عمل الحائط، قالوا قياسا على الجنب، لأن الآية في الجنب خلاف الحديث، أن المقصود بالآية: يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، المقصود هنا أي لا تقربوا أماكن الصلاة وهي المساجد، أي لا يقرب، لا تقربوا المصلى للصلاة وأنتم سكارى، وكذلك ولا تقربوه جنبا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل، أي يعني مجتازين للخروج أو المرور من أحد الأبواب إلى الباب الآخر مثلا، كما كان يفعل سيدنا علي في مرة. فكان الآية استدلوا بها أصحاب هذا القول على أن المقصود لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا أماكن الصلاة، حال السكر وكذلك حال الجنابة إلا عابري سبيل، أو تغتسل ويرتفع فيه الحدث الأكبر بالغسل فيدخل المسجد. فكان الله عز وجل نهى المرء أن يدخل هذه الأماكن إلا أن يكون بكامل طهارته. وهذا التفسير للآية هو الذي ورد إذا لله رجعوا لله ما أعطى صلى الله يصبرنا على التسليم إن شاء الله. طيب كنت سأسأل عنها من يعتقد ما في أوامر قبل معنا، أنا أظن أن تبسى من عقب أحكي باللغيها يعني تعزيم إن شاء الله على نفس الله. فقد روى عن هذا التفسير عن ابن مسعود وابن عباس، وأيضا ثبت هذا التفسير عن بعض التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصري، وهذا التفسير الذي قال به الإمام الشافعي على أن المقصود بالآية هنا قربان أماكن الصلاة، ورجح هذا التفسير ابن جرير وابن كثير أيضا، وأيضا القرطبي والشوكاني أيضا قال بهذا التفسير، قال ولا يراد بالآية الصلاة يعني الصلاة نفسها، لا يراد بها أماكن الصلاة، بس بعضهم قال عابر السبيل المسافر، قالوا لأن التيمم، وقالوا ولا يراد بالآية الصلاة وبقوله إلا عابر السبيل المسافر. ليش قالوا لأن يعني لا يراد به العابر، بعضهم قال عابر السبيل وقصد به المسافر، قالوا لأن التيمم لا يخص بالمسافر، إنه بعضهم جعل هنا أن المسألة التيمم والتيمم لا يخص بالمسافر، وجاء حكم المسافر في آية أخرى وإن كنتم مرضى على سفر. والشيخ ابن تيمية أيضا قال بأن النهي في الآية عن قربان الصلاة الاثنين وقربان المواضع، يعني قال الآية تحتمل الاثنين ونهي عن قربان الصلاة وقربان المواضع، وهذا كلام وجيه جدا من الشيخ ابن تيمية حقيقة، أنه الآية فيها النهي عن قربان الصلاة نفسها وقربان أيضا مواضع الصلاة ولا يمنع ذلك. إذن الجمهور يقولون بالاستدلال بالآية على منع الجنب المكث في المسجد من الآية، وطبعا يضاف إليها الحديث الذي قلنا حديث الباب، وقاصوا الجمهور على الجنب الحائط، قالوا إذا كان الجنب نهي عن مواضع الصلاة باب أولى أن تنهى الحائط، لأن أيضا حدث أكبر وأغلظ إذا كانت تمنع من الصيام ويسقط من عليها الصلاة، مع أن الجنب مأمور بالصيام وطبعا لا يصلي أيضا، فإذا مأمور بالصلاة تتطهر، لكن مأمور بالصيام بالصلاة مأمور بالصيام حتى حال جنابته، فقالوا إذا الحائض من باب أولى أيضا يقاس على الجنب في ذلك. القول الثاني قول قالوا به بجواز الجنب والحائض أن تدخل المسجد والمكث فيه، والذي قال بهذا القول ابن حزم وداود، وقال به أيضا ابن المنذر والمزني رحمة الله على الجميع، قال بجواز الجنب والحائض والنفساء أن يدخلوا المسجد ويمكثوا فيه، ولهم أدلة لأن عندهم الأول قالوا الأصل في الأشياء الإباحة وعدم التحريم، وليس من تحريم المكث في المسجد دليل واضح، لأن هم تكلموا عن تفسير الآية وعن المقصود بالآية تقربوا الصلاة وليست مواضع الصلاة، فجعلوا الخلاف في تفسير الآية، بينا من قبل معنى تفسير الآية ونسبنا أقوال بعض الصحابة والتابعين، لكن هم قالوا المقصود هنا النهي عن الصلاة وليست مواضع الصلاة، إذن الآية محتملة ليس دليل صريح، والحديث طعنوا في صحته الذي معنا تكلموا عن ان على مساله جسرة بنت زجاجة على انها يعني تكلموا في الحديث وقالوا هذا يخالف أدلة أخرى تثبت إمكانية أو تثبت مكوث الحائض في المسجد. قالوا ما ورد عن عائشة رضي الله عنها وارضاه أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فكان لها خباء في المسجد أو حفش كما قالت، يعني مكان يعني نصبته، فقال نجلس فيه بالمسجد. فقال ابن حزم فهذه امرأة تسكن المسجد، مسجد النبي والمعهود من النساء الحيض، فما منعها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ولا نهى عنه؟ قال وكل ما لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره مباح. قال واستدلوا أيضا بأن أهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد ولا يبعد أن يصيبوا أحد الجناب، لذلك البخاري قد دوب بابا باب نوم الرجال في المسجد، فقالوا من ينام في المسجد لا سيما أن كان ملازما للمسجد أنه ممكن أن يقع فيه يقع منه الاحتلال. وهناك قول ثالث، أنا أصحاب القول الثاني، قول الثالث قالوا يجوز للجنب فقط أن يمكث في المسجد، وقفوا عند الآية والحديث وقالوا يجوز، أنا آسف مش وقفوا، قالوا بجواز الجنب أن يمكث إذا توضأ، إذا توضأ قالوا فقط الجنب ممكن يجلس إذا توضأ، وهذا قول الإمام أحمد وهذا ترجيح شيخ ابن تيمية. قالوا لما ورد عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وأيضا روى عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المجلس فيتحدث. قالوا أن الوضوء يخفف حدة الجنابة، كما أن الجنب إذا أراد أن ينام جاءت السنة وبعض قالوا الأمر على حديث عمر لما سأل قال ابن عمر سأل عمر بن سلم يتوضأ أينام الجنب المرء على جنابة؟ قال نعم إذا توضأ. فاستدلوا بفعل الصحابة على جواز أن يكون الجنب يجلس في المسجد إذا توضأ. أصبح عندنا أقوال ثلاثة. بدار الخلاف بين القول الأول والثاني على تفسير من الآية ثم على تصحيح الحديث، وقد بينا تفسير الآية عند الصحابة والتابعين مقصود بها، إما نقول مواضع الصلاة فقط أو الصلاة مع مواضع الصلاة، والحديث قد ثبت أو حسنه كثير من أهل العلم. وأما أصحاب القول الثاني في الأدلة التي ذكروها فليست حقيقة صريحة في مسألة الاستدلال بها على أن الحائط تمكث في المسجد، يعني نعم الأصل الإباحة وقد جاء الناقل عن الأصل من آية من قول الله عز وجل ولا جنوب إلا عبير السبيل لا تقربوا الصلاة، وأصل إيش معنى لا تقربوا الصلاة ثم قال إلا عبير السبيل؟ ما علاقة عبير السبيل بقربان الصلاة كصلاة؟ لكن لابد أن عبير السبيل يقصد به قربان مواضع الصلاة أنه يعبر، هذا هو تفسيرها في عبير السبيل، يقوي أن المقصود بيننا مواضع الصلاة وليست الصلاة، لا علاقة بين الصلاة وعبر السبيل. وليس المقصود به كما قالوا عبر السبيل المسافر فينزلونه في آية، وليس هذا مرادا في الآية، لذلك تفسيرها على مواضع الصلاة هو صحيح. طيب رد الأصل الإباحة على أصحاب القول الثاني، نقل الأصل بدليل للتحريم. حديث المرأة السوداء هو ليس فيه دلالة صريحة، إيش الإشكال أنها تنام في المسجد؟ وقت الحيض كانت تعتزل المسجد، ما هو النقل أنها كانت وقت الحيض تكون في المسجد؟ نحن نحتاج لدليل على أن الحائض جلست، هذا احتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، ولا يشترط أن النبي ينهاه عن النوم في المسجد، لأنه معلوم أن الحائض لا تنام في المسجد، فلا يشترط أن يأتينا نصا بأن النبي ينهى المرأة، لكن هو أباح لها النوم إما أن تكون لا تحيض أصالة أو تكون تحيض ووقت الحيض كانت لا تمكث في المسجد. فإذا الأمر محتمل. كذلك ما المانع في أهل الصفة أن يبيتون في المسجد؟ الرجال يعتكفون في المسجد، وهل منع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال يعتكفوا في المسجد؟ بل هو اعتكف والصحابة كانت تعتكف، بل ونسائه كانت تعتكف في المسجد، وكان لا يبعد أن يصاب المرء بالجنابة في المسجد، فإذا أصيب سيخرج ليغتسل ثم يدخل المسجد. فليس فيه دلالة على أن أهل الصفة يبيتون في المسجد معناه بأن هذا إباحة لهم على الجلوس فيه حكاهم جنبا. نقول يعني أما القول هذا رد على أصحاب القول الثاني. القول الثالث الذي قال بجواز الجنب هو الحق أنهم جلة استدلاله، وده قال الإمام أحمد وشيخ ابن تيمية، ولو لاحظتم في الأدلة والنقل إيش فعل للصحابة، يعني الدليل الأول أنه كانوا يجلسون في المسجد ومجنبون إذا توضأوا يروي أحد الصحابة، والثاني أيضا كانوا يتحدثون وكان الدليل صريحا، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث. وأيضا هذه الرواية لا يتحدث هل يجلس أم يتحدث وهو عابر سبيل وهو يسير، حتى جل ما نقل الأثر الأول والثاني هو أكثر ما نقول في حكاية فعل، حكاية فعل على الصحابة. إذا كان حكاية فعل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد الوجوب ولا يفيد التحريم، فما بالنا بحكاية فعل. يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد به على جواز أو نقض التحريم الذي جاء أو ده. فنقول المسألة طبعا لا تنهض حقيقة لذلك، لكن حقيقة لكن ممكن يقال إنه هذا ما فعله الصحابة إلا لو عندهم يعني فيه جواز من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون اجتهادا منهم ولم يذكر حتى هل فعل في وقت نزول الوحي أم هذا فعل هذا الأثر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة حقيقة لا تنهض، لكن قال بها يقول البعض ممكن يتخفف فيه، لكن أيضا نظل أصحاب القول الأول هم أقرب الأقوال إلى الصواب في هذه المسألة والله أعلم فيها. التفسير الثاني الذي قالوا في الآية يعني لا تصلوا وأنتم سكارى ولا وأنتم جنبا إلا في حال كونكم مسافرين حتى تغتسلوا، يعني الذي حمل التفسير الثاني قال إيش؟ قال لا تقربوا الصلاة بسكارى ولا جنبا لعبير سبيل حتى تغتسلوا، فقالوا التفسير لا تصلوا وأنتم سكارى حملوا على الصلاة بسكارى ولا أنتم جنبا إلا في حال كونكم مسافرين حتى تغتسلوا، فأرادوا أن يستدلوا من الآية ليس الدليل على منع الجنب من دخول المسجد، وطبعا ضعفوا الحديث. طيب الجمهور لما ثبت بالآية أثبت الجنب وقاس الجنب على الحائض، فأيضا أصحاب القول الثاني وبعض من قال بالقول الأول القول الثالث لما تكلموا في تفسير الآية ثم تكلموا في الحديث قالوا القياس الحائض عندكم على الجنب في الآية قياس مع الفارق. طبعا هو الباب يفصل في مسألة حديث الباب، لكن الإشكال أن حديث الباب مختلف فيه حديث، لكن فالمنازع يقول قياس الحائض على الجنب فيه نظر للفارق. إيش الفارق؟ قالوا أن الجنب يستطيع أن يرفع جنابته والحائض لا تستطيع أن ترفع حيضها، فإذا لا يقاس الحائض على الجنب. وبعضهم قال يجوز أن تلبس في المسجد إذا احترزت من إصابة المسجد بالأذى، وهذا أيضا وقال الشيخ سامي تيمية وبعض الملكية قالوا إن دعت الضرورة أن تلبس في المسجد فتفعل ذلك، وإلا بدون ضرورة فلا تفعل. كان إيش الضرورة؟ يعني مرت وهناك مطر شديد وما تستطيع ترجع إلى البيت مثلا، أو برد شديد أرادت أن تدخل قليلا حتى ينتهي الأمر، فقالوا هذه ضرورة تدخل فيها. أما العبور فلا إشكال فيه يقولون، لكن الحق نقول عندنا حديث آخر يقوي جدا منع دخول الحائط وليس القياس فقط على الجنب. أحد عنده هذا الحديث يعلمه؟ هو حديث لعائشة أيضا رضي الله عنه يقوي جدا مسألة عدم دخول الحائض المسجد. في أحد يتذكره؟ أحسنت. نعم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت لا مش ليش مخالفة، مفيش مخالفة ولا حد، ده منطوق. قال إن حيضتك ليست في يدك. قال ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إني حائض. فقال إني حيضتك ليست في يدك، يعني دخول يدك المسجد. نعم، هي قالت إني حائض، فهذا يبين لنا فهم عائشة رضي الله عنها، لأنها بتقول لا أنا حائض. فلو يقول هو في المسجد ولا وليد، فقالت إني حائض، فإيش هتعمل؟ تدخل يدها إلى المسجد لتناوله، فقال إن حيضتك ليست في يدك. نعم أحسنت بارك الله فيك، إن عائشة فهمت بأن الحائض لا تدخل المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أصل أن دخول جزء منها لا يعني دخول الكل، لأن يدها لو دخلت ليس معناه أنها قد دخلت الحائض المسجد. وهذا استدل به بعض أهل العلم ما هي ما عبرت، هي ما دخلت المسجد أصالة. ده هذا دلالة على أنه حتى لو يستدلون بها لأن عائشة ما دخلت المسجد، هم يستدلون بها على العبور أو أنها تأخذ شيء، يعني تمد يدها وتأخذ، وهذا ليس طيب. ده هذا دلالة على أنها ما فيش في عبور، يعني عائشة لم تعبر حتى يستدلوا به، وأين استدلالهم به؟ هو أقصى ما يقول دخلت اليد، والنبي قد بيّن أن اليد ليست في الحيضة، بل هو لأصحاب القول الأول. مس المصحف ما يظهر فيها هذه، احنا لسه في دخول المسجد، في اللبس في المسجد ما يظهر لي موضوع مس المصحف، ما ادري انت مش تريدين بصراحه. فالمهم ان هي قالت طبعا قابله مساله الجزء والكل، لما يسلم اخرج راسه من المسجد لترجله له عائشه رضي الله عنها وارضاه، ومعلوم ان المعتكف لا يخرج من المسجد، فلما اخرج راسه لترجله له وهو معتكف دل ذلك على ان اخراج البعض ليس باخراج الكل، الجزء ليس باخراج الكل. نعم، فاذا نقول هنا هذا يقوي كما قلت اصحاب القول الاول الذين قالوا بان تقصد يمكن الحديث الثاني قرأ القران وهي حائض في حجرها، بس ما فيش مس المصحف، ما أدري النص ما فيش فيه مس المصحف هنا. لا، هو الحديث الآخر تقصديه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تقول أنت تقصدي حيضتك، طب في مسألة أخرى حيضتك ليست في يدك، بس هذا خارج عن بعضهم. نعم يستدل بما شيخ الألباني تقريبا أو بعض أهل العلم يستدلون بمسألة عدم مس الإبيض مس المصحف، لكن هو فيه نظر، هذا مسألة أخرى يعني حتى ما ندخل فيها. نعم يعني حيضتك ليست في يدك، على أنه يقول أن الحيضة ليست في اليد فلا أنت مس، لكن لا تعزى المقصود بالحديث، مناسبة الحديث مهمة، لأن هنا النظر هنا لسبب الكلام، سبب النزول أو المناسبة، وقال لأن حيضتك ليست في يدك على أن دخول بعضك لا يؤدي إلى دخول الكل المسجد. طيب، في أولا وقال في الرواية ايش، انا زهقت عنكم، قال إني لا أحل المسجد لحائط، فأنا أحل. وفي دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحلل أو يحرم، لو قلنا ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحلل، قال إني لا أحل، فجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم يضيف التحليل إليه والتحريم من باب التبليغ عن الله عز وجل، أو الاجتهاد والله يقر أو لا يقر، فكأنه يحلل ويحرم كما أن الله عز وجل يحلل ويحرم، ولو أن يأمر وينهى. نعم. طيب، وعنها أي عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. زاد ابن حبان وتلتقي الأيادي. طبعا هذا حديث هنا تختلف، حديث غسل الرجل مع امرأته من إناء واحد، أو حكم غسل الرجل مع امرأته من إناء واحد. سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، وتلتقي تختلف. طبعا في فرق بين الاختلاف والاتفاق، يعني كأن كل واحد بيضع يده في وقت ما ويغرف من الإناء بعد يد الآخر، كل واحد بيضع يده في الإناء ويغرف منه. في رواية عند أيضا عند البخاري ومسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، يعني كانوا من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، الفرق ده ثلاثة أصع، يعني يحمل ثلاثة من الأصع. قالت: تختلف أيدينا من الجنابة، يعني كأن هنا السبب لماذا الغسل، السبب الجنابة. قال في رواية ابن حبان: وتلتقي، يعني تلتقي هنا إذا أحيانا بتلتقي الأيدي أثناء الأخذ والغرف من الإناء، يبقى تختلف، وهنا رواية تلتقي، ورواية تلتقي أيضا حقيقة مفيدة، هذه الجزئية أو اللفظة، لأن فيها هيرد على الشافعية فيها في مسألة لمس البشرة في نقد الوضوء، في مسألة تلتقي الأيدي ممكن يستدل بها على الشافعية في هذه المسألة. قال: طيب، الوجه المسألة الرئيسة في الحديث وهو جواز اغتسال الرجل مع المرأة من إناء، مع امرأته من إناء واحد، هل هذا لا يؤثر على طهارة الماء؟ وطبعا في عدة مسائل أخرى، هذه أول مسألة، إذن يجوز أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد أو من مصدر ماء واحد، وليس كما عند بعض الحنابلة أو في المذهب أن الغسل المرأة بطهور بفضل طهور الرجل كما بينا من قبل، أو العكس عندهم أن الماء يسلب الطهورية. في أيضا جواز رؤية كل واحد من الزوجين لعورة الآخر، وهذا كما يظهر من كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وفي وضع الجنب يده في الإناء لا يسلب الإناء طهورية الماء. طبعا هذه لو قلنا يعني الحق بقى بالسنة التي جاءت بغسل اليدين قبل إدخالهم في الإناء إلى غير ذلك، المهم ان يكون طهاره اليد اللي دخلت في الاناء لا تسلب، لا يكون هذا الماء مستعمل ولا يدخل في فضل الماء، فلا يسلب الطهوريه. ليش؟ لان الجنابه ليست نجاسه، الجنابه ليست بنجاسه كما جاء من حديث ابو هريره رضي الله عنه وارضاه، لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انخنس من النبي صلى الله عليه وسلم فذهب فرجع فساله: اين كنت؟ قال: كنت جنبا فاغتسلت، مع انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سبحان الله، ان المؤمن لا ينجس. يبين ان الجنب ليس بنجس، اذا حتى الجنب لو وضع يده حال جنابته في الماء فلا ينجس الماء في شيء ولا يسلب الطهوريه، وهذا دل على اختلاف ايدي النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشه في الاناء وهم يتطهرون من الجنابه. يبقى الجنابه ليست مؤثره. اليد الجنب والعضو الجنب ليس مؤثر في طهوريه الماء. فاذا دخلت لا يعد ذلك سببا للطهوريه. وقلنا فيه جواز ان يغتسل الرجل مع امراته سويا. البعض حمل ذلك على من فعل عائشه على ان قد يكون فيه نوع من الموده والالفه الى غير ذلك بين الزوجين. والبعض جعل على الاباحه فقط وليس فيه سنه متبعه، يعني على ان روايه عائشه ليست سنه متبع فيها، والبعض جعلها يعني تعد ممكن من السنن على ان هذا الفعل ما دريش لما معه مع عائشه. وبين يعني جواز اولا بين الزوجين، وبين فيه انه قد يكون من رفع الكلفه وزياده المواده الى غير ذلك والمحبه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعره جنابه فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. رواه ابو داود والترمذي وضعفاه. ولاحمد عن عائشه نحوه وفيه راو مجهول. كان الامام الحافظ ذكر الحديث مع بيان ضعفه حتى يرفع الاشكال لمن يرى او يتكلم في هذه المساله، لان هذا الباب رواه ابو داود في الطهاره في باب الغسل من الجنابه، وايضا الترمذي وابن ماجه كما ذكر، واشكال فيه من روايه انه فيه راوي وهو الحارث بن وجيه. والحارث بن وجيه قال ابو داود حديثه منكر وهو ضعيف، وايضا هذا الحديث تفرد به الحارث بن وجيه فلا يعتمد على روايته. وهذا مدار الحديث او التعصيب الحديث على هذا الراوي، فكل العلماء ضعفوا الحديث، او يعني من ضعف الحديث تقول لضعف الراوي هو الحارث بن وجيه الراسلي، وليس له في الكتاب في الكتب السته لهذا الحديث فقط. وقال في ابن معين ليس بشيء، وقال البخاري حديث بعض المناكب، وكلهم ضعفوا عموما يعني حتى النسائي وغير ذلك. وابن ابي حاتم قال عن ابيه انه قال حديث منكر. والبيهقي قال أنكره أهل العلم بالحديث. لكن روي مرسلا عن الحسن، حسن البصري عن الحسن مروى مرسلا، لكن وروي أيضا من الحسن وأبو هريرة موقوفا. والحديث الآخر حديث عائشة أيضا الذي قال أجمرت شعري إجمارا شديدا، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما علمت أن على كل شعر جنابة؟ قالوا هذا أيضا حديث ضعيف. إذا لم يصح في شيء في مسألة أن كل تحت شعر جنابة، لأنه مشهور جدا عند كثير من العوام على أنه كناية هنا كل شعر جنابة، على أن لابد من شمول الماء لكل البدن، لأنه لما يقول تحت كل شعر جنابة إذا كان الجنابة شملت البدن بالكلية، فهذا معناه لابد أن الماء يصل لكل البدن. إذا قال فاغسلوا الشعر وكان فيه أمر بأن تحت كل شعر يبقى فيه تغسل الشعر، بل يعني وهذا يخالف طبعا الحديث ومسلمة وغيرها الذي قال إنما كانت فيها أن تحثي عليه ثلاثة حفيات ثم أفيد الماء على الجسد، هذا يخالف الحديث الصحيح. لذلك الحديث ضعيف ليس فيه استنباطا بالحكم، لكن قال فاغسلوا الشعر وانقوا البشره. وهذا قلنا هو اول الحديث الحكم الذي اتخذ منه موافق لباقي الاحاديث هو وجوب الغسل من الجنابه وان يعمم الجسد بالماء، ولكن يزال طبعا عليه لو صح الحديث ازاله كل ما يمنع وصول الماء الى البشره، وان الطهاره لا تكتمل الا بذلك. ان قال كل تحت شعر جنابه وكانه انقى الشعر والى غير ذلك، لكن نقول يخالف هذا لله الحمد التيسير الذي جاء في الاحاديث الاخرى والذي بيناها من قبل على انه الذي يكفي هو تعميم الجسد بالماء، ومن كانت لها ضفائر لا يشترط ان تفك الضفائر ولها ان تحت ثلاث حفيات. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انقى باصابعه الاول وفرغ الشعر ثم صب الماء عليه، وهذا مصداقا لقوله تعالى وان كنتم جنبا فطهروا فأوجب التطهير لجميع البدن، ولم يشترط فيه حتى التكرار وعدد الغسلات أو غير ذلك. هو استفاد من الحديث مع ضعفه، نقول يعني مسألة أصولية بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين العلة في تبيين العلة مع الحق، لأنه قال إن تحت كل شعر جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، فكأنه أن التعليل للحكم عندما يأتي من الشرع يفيد لماذا الأمر به يعني تنقية البشرة وغسل الشعر جيدا، لأن تحت كل شعر جنابة يفيد بتعليل الحكم بالفاء إذا جاءت، أو يعني تعليق الحكم على العلة. وهذا يعني كثير ما تأتي بعض الأحكام أو الأدلة يبين فيها يعلق الحكم على العلة. ليش الجنابة لما كانت الجنابة يعني شاملة للبدن تحت كل شعر، يعني معناه أن كل البدن فيه جنابة، كان ذلك لزوما أن يعم الجسد بالماء. طيب هذا انتهينا الحمد لله من باب هذا الباب، ندخل على باب التيمم ومسائل التيمم. في شيء هنا مكتوب؟ هناك من يستدل بحديث أن المؤمن لا ينجس في جواز المكس في المسجد، طبعا بينا الأدلة هذه. طب إيش الاستدلال عنده في المؤمن لا ينجس؟ ما نحن نعلم أن المؤمن لا ينجس، لكن أين الاستدلال فيه بجواز المكس في المسجد؟ ما عندنا الآيات، الآية والحديث وحديث عائشة الذي بيناه، ما علاقة أن المؤمن لا ينجس بأنه يمكث في المسجد؟ هو لا ينجس لكنه جنب، والجنابة غير النجاسة، ونحن نعلم أن الحال ليست نجسة كما قال بعض، قرأت بعض الرسائل أنه لست بنجسة، طب نحن نعلم أنك لست بنجسة، ومن قال أن الحال نجسة؟ وكيف يأكلوها ويشاربوها ومن قال ذلك؟ لكن جاءت الأدلة بالمنع. لا يشترط إن النجاسة غير الجنابة، والأدلة قد سبقت في مسألة عدم القراءة قلناها وغيرها، فالحديث ليس في النزاع أعم من المسألة أصالة. من قال انه يجلس مع النبي في المسجد؟ هل الحديث فيه ذلك؟ هل الروايه؟ لا، انا بسال هل الروايه فيها ذلك؟ الروايه مفيش. طب حتى الجمهور يقول بهذا القول، الجمهور من المذاهب الأربعة يقولون بذلك. هناك قول آخر للإمام أحمد، نعم، فرقوا بس من شيء، فرقوا بين المذهب وبعض الأقوال في المذهب وترجيح شيخ ابن تيمية، لأن معلوم إن بعض من يشرح الكتب يعني المذهب الحنبلي حتى من المتأخرين المعاصرين أحيانا يميل إلى ترجيحات شيخ ابن تيمية، والبعض يظن أن هذا في المذهب، هذا ترجيح شيخ ابن تيمية في بعض المسائل، وأنا ما إلا في الخلاف الأقوال الآن، لكن جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة يقولون بتحريم أو منع الجنب والحائض من المكس في المذهب، وبيان الأدلة، وبيان القول الثاني الذين قالوا بالجواز مطلقا وابن حزم والظاهرية، والإمام أحمد القول الثاني ليه قال للضرورة للحائط، وهذا الذي قال فيه شيخ ابن تيمية أيضا، قال إن احتاجت أو لضرورة في الحائط. ده القول الثالث عشان ما عيد الأقوال مرة أخرى. طب ما احنا رددنا، وأنتم بعت لي ما احنا رددنا على مسألة الصحابة إنه يتوضؤون ويمكثون في المسجد، الآن هو أنتوا ما كنتوش معايا في الأول ولا إيش؟ ما قلنا إن هذا أقصر ما يقول حكاية فعل. هو دلوقتي بقى لازم تتدبروا الأصول اللي إحنا بناخدها وبنقعد نعيد فيها كثير عشان يتبين لكم قول الفقهاء في عدم الاعتداد أحيانا ببعض الآثار، ومش مجرد ما جالي الأثر من فعل الصحابة فأخالف مثلا الآية وأخالف الحديث، لابد النظر هنا. فهل فعل الصحابة فقط يكون حجة في مخالفة الآية أو مخالفة الحديث؟ ما يقوى على المخالفة؟ ده لو قلنا إن الآية على التفسير اللي قلناه والحديث على التصحيح وحديث الأخرى. هو أنت يا أستاذة اللي بتبعتي لي، ما أنا رديت على الكلام ده، أنت حضرتي معانا الكلام، أنت بتعيدي اللي أنا قلته. أنا رضيت على هذا الكلام. مش أنا ذكرت أهل الصفة وذكرت المرأة السوداء أو المرأة ورددت على ذلك؟ إيش لازمة إنك بتعيديه عليا تاني؟ طيب ما فهمتش. طب ما أنا رددت على ذلك. ما هو أنتوا كده هنضيع الأوقات، أنا مش فاهم ما العلة في إن أنا أعيد إنك تذكره لي تاني على الخاص وأنا رددت على هذا القول. هو هذا كلام ابن تيمية في بعض المقال وردد على اهل الصف، ايش اللي فيها؟ طب انا رددت على المعتكف اهو. طب يعني هل نقول بان هل يستدل بان اللي بيعتكف في المسجد بجواز؟ وليش اهل الصف ما الاعتكاف في المسجد ولا يبعد ان يعتكف 10 ايام في المسجد؟ واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف اعتكفت الصحابه النساء واعتكف الصحابه في المسجد من غير اهل الصف بقى 10 ايام ولا يبعد. هل هذا يعد دليل؟ وبعدين من قال ان اهل الصفة كانوا في المسجد؟ احيانا كانوا ينامون في المسجد واحيانا كان لهم مكان اصلا اللي هو ملحق بالمسجد في المسألة اللي النوم فيه ليس في داخل المسجد نفسه اللي بيصلى فيه. لمن رجع لاهل الصفة سيجد ان كان ليه مكان بجانب المسجد، يعني ملحق بالمسجد حقيقة اصالة كمان. المهم ان هذا ليس صريحا، هذا ليس صريحا فين؟ في الجواز. هذا محتمل كله، وهذا حكم باللازم، هو أخذ باللازم اللي ممكن يحدث، وممكن قلنا أن يخرج يتطهر ويرجع مرة أخرى ما في إشكال أصلا. لكن معنى الحديث والآية. طيب، وحديث عائشة أيضا في الخمرة، وقلت أن هذا جمهور المذاهب الأربعة. يعني الإنسان ممكن ينفرد طبعا يقول بالقول ليس انفرادا لكنه بدليل قوي، دليل قوي ينهض على مخالفة الأدلة القوية فقط. طيب ندخل باب التيمم، بارك الله فيكم. هنا بعد أن المصنف انتهى في أبواب الطهارة دخل على باب التيمم، وانتهى من الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى الوضوء والغسل، انتهينا من الماء، دخل على الرخصة أو البدل نقول وهو التيمم، وهي الطهارة المتعلقة بالتراب. والتيمم في اللغة يقصد به القصد، تيمم الشيء أي قصده، فتيمموا صعيدا طيبا أي اقصدوا الصعيد الطيب. شرعا مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب بدلا عن طهارة الماء عند تعذر استعمال الماء إما لمرض أو سفر أو عدم الماء، تعذر المرض للسفر ولا يجد الماء أو لحضر وليس فيه ماء. قوله تعالى وإن كنتم مرضى لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وطبعا قصة نزول التيمم معلومة في قصة عائشة رضي الله عنها وارضاها، في لما ضاع العقد الذي كان لها وقع منها فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وكانوا في غزوة بني المصطلق، فأخذ يبحث عن العقل، فمكث طويلا في ذلك حتى نام القوم ولم يكن معهم ماء ولم يكونوا على ماء. فبعض حتى الصحابة جاء وقت الصلاة توضأوا على صلوا على حالهم، والبعض قد نزل بعد ذلك آية التيمم كما جاء في الحديث الصحيحين، حتى لما جاء النبي أوفى فقال وليست هذه أول بركاتكم يا آل أبي بكر. طبعا القصة مشهورة في سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف الجيش كاملا ليبحث عن العقد لعائشة. فنزل قول الله عز وجل في آية التيمم وكانت رخصة ومكرومة من الله عز وجل للمسلمين بعد. وقيل أن هذا التيمم لم يكن للأمم السابقة، خاص من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دلالة صريحة جدا، أو نقول يعني واضحة، بلاش صريحة، واضحة على أن الصلاة لا تسقط بحال. فحتى وأصل الصلاة تسقط بحال من حيث الأداء ومن حيث حتى تعذر الطهارة. إذا تعذر على المرء أن يتطهر لم يجد ماء، أو توجد الماء ولعذر لا يستطيع أن يستخدمه، فيتيمم بدلا عن الماء. وحتى إن لم يجد التيمم ولم يستطع فاقد الطهورين فيصلي على حسب حاله. المهم أنه لا تسقط الصلاة بحال، لا تسقط الصلاة بحال للمكلف العاقل، لا يسقط لا تسقط عليه الصلاة بأي حال. يعني العبادة الوحيدة التي لا تسقط على المرء فيما أظن، يعني حتى الصوم يقطع يفطر لو عجز ويقضي، لكن الصلاة ولو مريض ولو عاجز يصلي حسب حاله. للأسف البعض يظن أنه في مرضه وإن كان مريض حقا وقد يكون على السرير عافى الله جميع المسلمين وشفاهم، فيظن أن تسقط من عليه الصلاة لما يصح يصلي، وهذا خطأ. إن استطاع أن يتوضأ يتوضأ، إن استطاع أن يوضيه أحد يوضيه أحد، وإن استطاع أن يتيمم يتيمم، وإن لم يستطع كل ذلك يصلي على حسب حاله على السرير وعلى حسب اتجاهه للقبلة وبأي شيء. المهم لا تسقط الصلاة من عليه، ودلالة على عظم هذا الركن وأهميته، وهو الذي اختلف فيه العلماء على مسألة كفر تاركه كما هو معلوم لديكم. طيب، هدف التيمم، ما زلنا في التعريف. عندنا مسائل في المقدمة قبل أن ندخل على الحديث نؤصلها، وهو المسألة الأولى: هل التيمم مبيح أم رافع للحدث؟ يعني هل التيمم لما نزل تشريعه هل الإنسان يتيمم ليبيح الصلاة فقط، يستبيح به وقت الصلاة عندما تأتي؟ لأن الأصل الطهارة بالماء، فإن عدم الماء جاءت الرخصة أو البدل في التيمم. طب هل التيمم يعد مبيح فقط أم التيمم مثله مثل الماء رافع للحدث؟ أولا في خلاف بين العلماء على قولين، وما الثمرة؟ لأن البعض يظن بأن الثمرة الخلاف لفظي، وهو الخلاف ليس بلفظي عند العلماء، بعض يسرد الخلاف ويقول في النهاية الخلاف لفظي، والخلاف ليس بلفظي له ثمرة. فمعنى أن نقول التيمم مبيح يعني يباح، أو التيمم يبيح التيمم لمن تيمم أن يصلي يقرأ القرآن إن كان مثلا هو جنب أو كان محدث لكنه لم يرفع الحدث. عند هؤلاء التيمم أباح له فقط أن يصلي يقرأ قرآن لكنه لم يرفع حدثه، كان جنبا يظل جنب. وهذا القول المذهب في الجديد، مذهب الشافعي، لما أقول الشافعي بل الجديد طبعا، لكن القديم على خلاف ذلك، ورواية عن الإمام أحمد. ونسب أن التيمم مبيح لجمهور العلماء كما قال النووي في المجموع. طب أدلة هذا القول ما هي أدلتهم؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث عمران بن حصين لما رأى الرجل خلف الصحابة في المسجد لما يصلي فقال ما الذي منعك؟ قال كنت جنبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. منعك أن تصلي؟ قال كنت جنبا. فقال وأنا علمه التيمم؟ قال إنما كان يكفيك ولم أجد ماء. قال إنما كان يكفيك أن تضرب يديك هكذا وعلمه التيمم. ثم بعد فترة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ماء قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الذي يسأل عن الماء؟ وفي بعض الروايات قال خذ هذا فأفرغه عليك. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأفرغه عليك قالوا إذا الحدث كان باقيا الحدث ظل باقيا إلى أن احتاج إلى الماء فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الماء ليرفع الحدث. وأيضا الحديث أبي ذر رضي الله عنه الصعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتقي الله وليمسه بشرته. هذا الحديث مهم لأنه دليل للقول الثاني أيضا. يستدلون بالحديث بإيش؟ إذا وجد الماء فليتقي الله ويمسه بشرته حتى لو 10 سنين. يعني يقصد بأن ما زال هو الحدث لم يرتفع بالتيمم. فقالوا إذن التيمم لا يرفع الحدث ويبيح فقط بعض العبادات. لو كان يرفع الحدث ما كان يجب عليه أن يغتسل بعد وجود الماء. قالوا أدلتهم أيضا وأنا أقول الدليل وأريد منكم الاستدلال يعني انشطوا معي شوية أن النبي ما رواه البخاري تعليقا على عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية وسرية غزوة ذات السلاسل فأشنب وكانت الليلة شديدة البرودة فخشي على نفسه أن يهلك إذا اغتسل فتيمم وصلى بالناس. أنكر عليه بعض الأصحاب ذلك فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. فلما جاء عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال له أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف الاستدلال من هذا الحديث لأصحاب هذا القول؟ كيف الاستدلال بهذا الحديث لأصحاب هذا القول؟ أن التيمم هنا رافع ومبيح وليس برافع. من قال فين الرواية اللي بتقول انه خلينا اقرأ عشان انتم كده اقره النبي صلى الله عليه وسلم اقر على ايش؟ طيب ده ايش احنا نتكلم يستدلون بهذا الحديث على انه مبيح وليس رافع اقرار النبي على الفعل لكن ما احنا بنتكلم اين انه يقول انه مبيح وليس رافع. كان معلوما ان التيمم مبيح؟ لا ده مش استدلال. ما زال جنب ولا مرفع الحدث؟ اين اقرار النبي؟ اين ذلك؟ امامته في الصلاه؟ لا ايش امامته في الصلاه؟ كل ده ملوش مخارج النزاع. فين في الحديث اقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ اي اقرار سكوتي كله انت تخيل موضوع الاقرار ده ليه؟ ابتسم النبي كل هذا هو عمرو لم يفعل شيء مخالف لكن احنا نريد ان نستدل بالحديث على انه مبيح وليس رافع. ابتسم اقرار التيمم مبيح لان النبي احسنت بارك الله فيك استاذه صفاء ان التيمم مبيح وليس رافع لان النبي اقر بجنابته وكيف اقر اريد وجه الشاهد عشان تكملي لي الكلام. أنا حاسس في قول أين وجه الشاهد بارك الله فيه؟ أيوة أستاذة نعمة لو كان رافعا ما قال أصليت به وأنت جنب هذه كنت أريدها. نعم لا وأنت جنب هذه هو قال سماه إيش؟ سماه جنب هو ده اللي نريده. نعم أصليت بالناس وأنت جنب جزاكم الله خير نهاية فسماه جنب فلما سماه جنب قالوا لو كان التيمم رافع للحدث ما قال لهم يا سلام وأنت جنوب. طيب وهم معه، انتوا فهمتوا عشان ما افتحش تاني بس ايه ما فهمت ايش وهم معه. انا اقصد الكلام واضح اعتقد، قال لو صليت بالناس وانت جنوب، سماه جنوبا مع انه يعلم نعم انه قد رفع انه قد تيمم. اذا هذا دلاله على المبيح. اصبح الادله اللي قلناها خمسه ادله، عمران بن حصين، حديث عمران بن حصين عبد حصين بن حصين، وحديث ابي هريره، وحديث ابي ذر، وحديث عمرو بن العاص، أو أربعة هذه أربعة. طيب هذا هو القول الأول. طبعا هو في إجماع بين القولين عن أن من وجد الماء هذا يجب عليه أن يستعمله. القول الثاني قول التيمم رافع للحدث، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد والإمام مالك أيضا وداود الظاهري، وهذا طبعا اختيار شيخ ابن تيمية. طيب قالوا التيمم يرفع الحدث وليس مبيح للعبادة فقط. طيب قالوا عندنا أدلة على ذلك. الدليل الأول قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. قال يريد ليطهركم، فقالوا التيمم مطهر كما أن الماء يطهر فالتيمم مطهر بنص كتاب الله عز وجل. وقالوا عندنا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، طهور، والطهور عندنا كالماء، الماء طهور والتراب طهور، والماء رافع فالتراب رافع، فمن تطهر بالتراب لأي حاجة كمن تطهر بالماء سواء بسواء ورفع الحدث. لكن اتفقنا نحن وأنتم على أن طهارة التراب مؤقتة، مؤقتة برفع العذر المرض برفع الفقد، فمن صح بعد مرضه أو صح بعد مرضه أو وجد الماء بعد فقده لابد أن يتطهر. وهذه مسألة خارجة عن النزاع الذي بيننا وبينكم، لأن الأدلة جاءت أن مثلا قال للرجل وقال على أنه من وجد الماء لابد أن ولو هو الدليل الثالث الصعيد الطيب طهور أحدكم ولو عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله يمسه وشربه. فقلنا مسألة أن من وجد الماء يمس يعني يتطهر هذه خارجة عن مسألة الرافع أو مبيح، هذه اتفاق بين الاثنين أو اجماع لأن الأدلة جاءت صريحة. لكن نفس الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور الصعيد الطيب طهور، سماه طهور أيضا، فقالوا الطهور هنا بمعنى أنه يرفع الحدث. واستدلوا أيضا بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه طب كيف الاستدلال هنا؟ قالوا أن الله عز وجل منع الجنب أن يقرب الصلاة حتى يتطهر، وعمر أجنب فتيمم وصلى فأقر هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته، فكأنه لما أقره على صلاته كأنه مصداق للآية في مسألة بأنه أصبح متطهرا كما في الآية ليصلي، فكأن التيمم صار مقام الغسل في رفع الحدث للآية. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أقره على طهرا حتى أنه يفرق بين الرفع والإباحة في الإقرار، لكن هو الإقرار لو حملناه على أنه كأنه في الآية بأنه التيمم الذي فعله عمرو كأنه تطهر فصلى، لأن الأصل لا يقرب الصلاة وهو جنب، فلما قرب الصلاة على التيمم وهو غير جنب يبقى ارتفعت الجنابة، يبقى هذا رفع للحدث. فالجميع متفقوا على أن من وجد الماء يستعمله. لكن الخلاف الثمرة ليست لفظية كما قال البعض، خلاف لفظي، لأنه ثمرت أنه مبيح وأنه رافع. هل أحد يعلم الفارق الثمرة بين من قال مبيح ومن قال رافع للحدث؟ لأن حتى الذين قالوا رافع وقالوا رافع للحدث حتى يجد الماء فقط. وهذا طبعا من الإشكال الذي يأخذونه أصحاب القول الأول على أصحاب القول الثاني، أنه كيف يكون رافع مؤقت، هو إما مبيح أو يكون رافعا فلما الماء جاء لابد له يلزمه الاغتسال فيعد ذلك ليس برفع للحدث. وعلى فيه قوة، لكن الأدلة حقيقة من الكتاب والسنة قوي جدا أن التيمم رافع للحدث، وكان هذا قول المذهب عندنا قديما وقول المزني أيضا، لكن المذهب في الجديد يرى بأنه مبيح. لكن الثمرة في ذلك إيش؟ لا لا لا لا لا لا، من قال بأنه مبيح أو قال بأنه بالعكس وقال رافع، الاثنين قلت أجمعوا اتفقوا على أن وجود الماء لابد أن يمس البشر. بالعكس، ده المبيح سيقول بأن لو وجد الماء لابد يغتسل، ده الرافع اللي كان ممكن يقول ذلك. الاثنين كلهم قالوا بوجود الماء. يلزم الوضوء لكل صلاة، هذا الذي قال بالمباح. إذا بعد دخول الوقت، نعم، وخروج الوقت كان ينتقد هذا الوضوء، ينتقد هذا التيمم بخروج الوقت الصلاة، ولما يدخل وقت صلاة أخرى هي لا يصح إلا لصلاة واحدة ومعها من نوافل، ما هذا نعم كله. يبقى إذن كأنهم يقولون بدخول الوقت يباح له التيمم وينتهي بنهاية الوقت، لكن لو تيمم في الضحى مثلا ليصلي الضحى فلن، لو دخل وقت الظهر لابد يعيد التيمم، ولو خرج وقت الظهر رجع في العصر لابد، ان هو مبيح فقط وليس رافع. ولما ينتقد لما يخرج الوقت ينتقد هذا التيمم ويحتاج انه يعيده. طيب، هذه كانت المساله الاولى اللي اردنا نبينها. وأحيانا الراجح الله أعلم بذلك بأنه أدلة القول بالذين يقولون بأنه رافع أقوى من أدلة القول الذين يقولون بالتيمم المبيح، أو يعني فيها قوة في الاستدلال أقوى من إن كان المسألة خلافية. طيب، وهذا معنى قلنا الثمرة هنا أنه سيبطل بخروج الوقت. أيضا الذين قالوا رافع قالوا لا لا يبطل بخروج الوقت، لان عندنا الوقت مش من شروطي، مش من نواقض التيمم. الوقت ليس له علاقه ان نبطل طهاره المرء بخروج وقت الصلاه. وكذلك قالوا لا يشترط ان يدخل الوقت حتى يتيمم، بل لو تيمم في اي وقت وظل على وضوئه ولم يعتقد الوضوء أو التيمم لم يفعل بحدث، يبقى يظل على هو يصلي ما شاء من الصلوات. طيب، ندخل على الحديث الأول. في مسائل في هذا الباب حقيقة فيها خلافات، يعني لابد أن ننتبه لها في هذا الباب في عدة مسائل. بدأنا بس مسألة الرافع والمبيح، وسيأتي في مسألة التراب نفسه والصعيد إلى غير ذلك وكيفية التيمم. هنا نبدأ بحديث جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث طبعا هذا في البخاري ومسلم، بخاري ذكره في كتاب التيمم، ومسلم ايضا من حديث جابر ايضا رضي الله عنهما عبد الله بن حرام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي، نصرت بالرعب مسيره شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي، واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي، واعطيت الشفاعه، وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه. هذه الخمسه لدى لفظ البخاري. واعطيت خمسه ان اعطانا الله عز وجل خمسه خصال تشرفت بها هذه الامه وخص بها النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه ليست على سبيل الحصر، لان جاءت احاديث اخرى بانه اعطي اكثر من ذلك. قال: لم يعطهن احد قبلي. يعني كان فيه تبين، وفي روايه احد من الانبياء قبلي. ما هي الخمسه؟ هذه طبعا مزيه للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل. قال: نصرت بالرعب، يعني نصر بالرعب مسيره شهر، يعني كانه جاءه ناس العدو، جعل الله عز وجل مجرد ان العدو يعلم بان النبي صلى الله عليه وسلم قادم اليهم قبل شهر او مسافه شهر، حق يقال بان هي مسافه شهر، يعني مسافه يقطعها الابل في شهر، يعني كان العدو يصيبه الرعب لو كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسافة شهر سيرا، طبعا بإيش؟ بسير الإبل وقتها. فينصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب، أي يخاف العدو وتصيبه الذعر والارتجاف والوجل، وهذا كله جعله الله عز وجل في قلوب أعداء النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له ولأمته. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا، جعلت أي صيرت الأرض لي مسجدا، كل الأرض مسجد. إنما لأنه قال في طبعا هذه قال فأيام رجل مسجدا وطهورا، فأيام رجل أدركته الصلاة ليصلي. طيب، جعلت لي الأرض مسجدا، الأرض معرفة بألف ولام، كل الأرض مسجد أي كل الأرض مكان للسجود، كل الأرض مكان للصلاة. الأمم السابقة كانت لهم أماكن معينة، اليهود لهم المعابدهم، والنصارى كنائسهم إلى غير ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل له الصلاة في مكان محدد. نعم، المساجد أشرف البقاع، لكن هذا لا يمنع المرء يصلي في أي مكان. من كان سابقا يذهبون للصلاة في أماكنهم المخصصة للعبادات، أما أهل الإسلام في أي مكان أدركتهم الصلاة يصلون. لكن هذا العموم ما رأيكم فيه؟ جعلت الأرض مسجدا، إذن كل الأرض مسجد، نعم، عام دخله التخصيص، نقول عام مخصوص أو عام دخله التخصيص، لأن ليست كل الأرض مسجد. جاءت أدلة بإخراج بعض الأماكن عن الصلاة فيها، كما قلتم المقبرة والحمام ومواطن الإبل أو أعطان الإبل، هذه أيضا جاءت فيها، سنبين إن شاء الله تفصيلا لعل، لكن نقول هنا هذا عام مخصوص. وقال وطهور، وهنا الرواية التي معنا الآن أن جعلت الأرض كلها طهور، وهذا الشاهد من الحديث أن الأرض طهور أي يتيمم بالأرض، يعني كل الأرض جعلت الأرض طيبة للصلاة وطيبة للطهور، كما جاء في حديث أنس: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. إيش طهور هنا؟ أي يتطهر بها، لأن طهور هو الطاهر المطهر على الراجح كما قلنا، يعني طاهر ويطهر به، مش مجرد طاهر فقط، طهور يتطهر به. قال فأيما رجل، وهنا هذا هنا الرجل فقط على الغالب، لكنه النساء تدخل في الحكم. أدركته الصلاة فليصلي، يعني أدركته الصلاة دخل عليه وقت الصلاة فليصلي. يصلي في أي مكان، وإن لم يجد الماء يتطهر بالأرض طهور له مكان الماء ويصلي. ثم قال وأحلت لي الغنائم. طبعا هو قبل أن نصل نص أحلت لي الغنائم، نفكك الألفاظ بالأول. ما هي الغنائم؟ لم تكن الغنائم تحل من قبل للأمم السابقة، بل كانوا لما يقاتلون ويجتهدون ويجاهدون يجمعون الغنائم يضعونها في مكان، ثم يرسل الله عز وجل من يرفعها. لكن الله عز وجل حل الغنائم لأمة النبي صلى الله عليه وسلم للمجاهدين، حلال لهم. وإيش هي الغنائم؟ ما يؤخذ من أموال الكفار خلال الجهاد، يجاهد أهل الإسلام أهل الكفر فينتصرون عليهم فيغنمون منهم أسلحة وأموال وعتاد وجواري وغير ذلك وما كان من ذلك، كل هذه غنائم. وهذه أيضا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا من قبل كانت الأمم السابقة الغنائم تجمع، فالله عز وجل ينزل نارا فتحرقها. قال وأعطيت الشفاعة، طبعا هذه الشفاعة العظمى التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة الموقف وشفاعات أخرى على ذلك كما هو معلوم. هذه الخمس التي جاءت فيها أعطيت، لكن هل أعطي النبي صلى الله عليه وسلم فقط أم أعطيت الأمة له؟ أعطيت للنبي وللأمة، لكن في منها من أعطي للأمة كحكم عام كالتيمم والصلاة في المسجد كلها طهور ويصلى بالصعيد، يتيمم بالصعيد في هذا الحديث. وفي أمور أعطيت بضوابط، طبعا الشفاعة ليست للنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى. الغنائم أحلت أيضا للمسلمين جميعا، لكن والصلاة في أي مكان، لكن النصرة بالرعب هذه للنبي وللمسلمين، لكنها أصلا للنبي أصالة. ويمكن أن يعطيها الله عز وجل للمسلمين أم لا؟ يمكن بالضوابط، لكنها أصلا هي نقول هي خاصة بالنبي وعامة للأمة، بخلاف الشفاعة خاصة بالنبي وليست لأحد، وبخلاف الصلاة في الأرض والطهارة بالتيمم هذه عامة للناس، والغنائم عامة لكل. نصرت بالرعب نصر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينصره الله عز وجل، ينصره بالرعب. قال الله عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره. وقال في بني النضير وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فإن كان الأمر نعم الله عز وجل من قبل أعطاها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأن ينصر بالرعب والأعداء يخافون منه على مسيرة شهر، وهذا السلاح عظيم جدا، لكن ممكن نقول يتحقق في زماننا إن كنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان يحدث في أزمنة علو الإسلام أن كان الأعداء لما يسمعوا فقط بقدوم المسلمين يقاتلونهم كانوا يرتعبون، يعني يبتعدون منه. إذا المسألة قائمة على ممكن تحدث، أقول الإمكانية ممكن تحدث، ولكن لو عدنا إلى ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينصرنا الله عز وجل. فتخلف النصر لابد له من أسباب، ولن يعود النصر إلا بتفقد هذه الأسباب التي أدت إلى هذا الخسلان والمهانة التي نحن فيها، حتى يعود لنا التمكين كما قال الله عز وجل في سورة النور وعد الله الذين منعوا الصلاة لاستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم من دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا لكن قال يعبدونني ولا يشركوا بي شيء. أسباب وضع الله عز وجل ليعيد للأمة عزتها كما كانت عليها من قبل. وما دام التخلف عن النصر الأسباب النصر موجود فسيتخلف النصر. والأسباب كثيرة. أولا الفرقة وعدم الاجتماع بين المسلمين. تفرق المسلمين الآن وعدم اجتماعهم. الكبائر والمعاصي والذنوب الموجودة في بلاد المسلمين. مانع من نزول النصر. كان قديما الإمام فقط عشان نزول المطر يدعو الناس للتحلل من المظالم بالأيام الثلاثة ويدعون ويستغفرون ثم يخلف بهم لنزول المطر. وكان يتأخر النصر في الأعداء إذا كان في القوم ذنوب ومعاصي. ولو نظر الإمام وجد الجند والرعية في طاعة وصلاة وقيام علم بقدوم النصر. ذلك الأسباب كثيرة جدا. المقام هنا إشارة فقط. طيب الحديث في مسألة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن الله عز وجل قد امتن عليه بهذه الخمس التي أحلت له ولم تحل لأحد من قبله. بعض العلماء استدلوا على جواز أن المرء يتحدث بنعم الله عز وجل عليه، وهذا من باب الشكر لا من باب الافتخار أو الإعجاب، لكنه يظهر نعمة الله عز وجل عليه حتى يزيد ويشكر الله عز وجل، لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. النبي لا شك ذكر هذه الخمس، ولكن بين هذا المعنى في حديث ابن عباس قال أعطيت خمسا لم يعطون أحد قبلي ولا أقول فخرا. إذن هذه المسألة هنا من قال بذلك من باب التحدث بنعمة الله عليه فلا بأس، لكن حق هذه ضابط لا ضابط مهم. كثير من الناس من يكسب من هذا الأمر يكسب من التحدث، هو يبرر يقول بأنه من باب التحدث بالنعمة، لكنه أيضا لابد ينتبه لأن القلوب تتغير، والسامع ليس كالقائل، ليس كل من يسمع يظن بالقائل خيرا، ولن يستطيع أن يبرر لكل من يسمع أن يحدث بنعمة الله عليه من باب الشكر وليس من باب الافتخار. الناس قد تسمع وتظن غير ذلك، فلابد للمرء حتى وإن كان نعم الله عز وجل عليه يريد أن يحدث بها قد يكون ليظهر للناس بأن الله عز وجل هذه نعائم على عباده وأنه يحمد الله على ذلك ليس افتخارا، لكنه لابد أيضا يعلم متى يقول ولمن يقول إلى غير ذلك، وأيضا هل يكسر ويكرر أم لا. البعض يقولون نعم، وأيضا بعض السلف يقولون يعني أن لذلك يقولون بأن كتمان النعمة من الجحود، كتمان النعمة أو من كتم النعمة فقد كفرها، كفران النعمة، ومن أظهر النعمة فقد ونشرها فقد شكرها. فنعم في أوقات نعم يصح ويكون هذا من باب شكران النعمة من باب الشكر والنشر حتى الناس تتأسى وترتفع الهمم إلى غير ذلك، وأحيانا يكون المرء كما بينا فيه قد يصيب القلب بتوه. طبعا فيه من الحديث أيضا فضل أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على باقي الأنبياء وأفضلية أمة النبي صلى الله عليه وسلم على باقي الأمم، لأننا أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعطى أحدا من قبل من الأنبياء، وأيضا أعطيت الأمة مكرومة لها بإكرام الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن نحن أعطينا هذه فخر أو نقول يعني أو نعمة يعني الإنسان يفتخر بأنه مسلم، نعم ويفتخر بأنه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل ونعمة من الله عز وجل. لأن في رواية أخرى غير الخمس بست، فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وحلت الغنائم للغنائم وحلت هي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق الكافة وختم بها النبي أو ختم بها النبي. فطبعا في أعطيت جوامع الكلم هذه زيادة لم تكن موجودة. وجاءت حديث أخرى في أعطي إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم. العدد ليس مقصودا ولكن المسألة فيه يعني تنوع ما أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث أيضا فيه المسألة الرئيسة معنا في الباب جواز التيمم على كل أرض طاهرة، وهذه المسألة التي سيكون فيها الكلام والخلاف بين الفقهاء تتم مع الحديث الذي يليه في الباب الذي ذكره الحافظ تثنية له ليبين مسألة وتربتها طهور. فهنا الحديث هذا على إطلاقه جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فيه دلالة على جواز التيمم على كل أرض طاهرة، يسمى الأرض طهور، فإذا التراب طهور كالماء. وهنا قال الأرض، قلنا طبعا الأرض لما قال الأرض فإذا شملت عموم الأرض مش مواضع الصلاة، أصلا نفرق بين الأرض التي خصصت بالمساجد بالمقبرة والحمام إلى غير ذلك، وهنا وطهور يبقى الأرض طهور، والأرض تشمل كل أنواع الأرض. يعني إيش كل الأنواع؟ الأرض التراب، أرض الرمل، الأرض الصخرية، كل الأرض سواء كانت الأرض جافة يابسة ندية، لأنه جعلت لي الأرض طهورا كما قال مسجدا وطهورا. فإذا استدل أصحاب القول الذين قالوا بأن كل ما على الأرض يصح التيمم به من عموم جعلت لي الأرض، أو نقول كلمة الأرض وجعلت لي الأرض طهورا، سواء كل ما صعد على الأرض أو كل ما كان من الأرض. واستدلوا أيضا بحديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار، الرجل الذي سلم عليه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوضأ أن يرد عليه السلام، فضرب بيده على الجدار فتيمم فرد عليه. لكن حتى هؤلاء قالوا جعلت الأرض طهورا، فله أن يضرب على أي مكان في الأرض بشرط وجود التراب. يعني يكون في شيء من الأرض موجود، ما هو قالت الأرض طهور، يعني شيء من مادة الأرض موجود على الجدار فيضرب به. لو شيء غير موجود على الجدار من مادة الأرض فلا يتيمم، لأنه قال الأرض، فلابد أن يكون هناك شيء من الأرض موجود يتيمم به. يعني الخشب مش من الأرض، فالخشب فقط عندهم لا يتيمم، لكن لو في تراب على الخشب يتيمم بالتراب، على أن الخشب مش من الأرض. الحديث أيضا في مسألة سلاتين، لسه ما زال الحديث الآخر ونتكلم على الخلاف بمسألة هل التراب فقط يتيمم به أم كل ما صعد عن الأرض، أي مادة من الأرض. لكن في جواز الصلاة في كل مكان قلنا، لكنه يستثنى منها ويخصص منها المقبرة والحمام وأحضان الإبل إلى غير ذلك. فيه دلالة على لابد من الصلاة كما قلنا في أول الحديث السابق، قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام رجل أدركته الصلاة فليصلي، يبقى دلالة على أن الصلاة لا تترك بحالة من الأحوال. وجد الماء، عاد من الماء، واجد للماء، عاد من الماء، بأي حال هو كان ما دام أدركه وقت الصلاة، فقبل أن يعني يخرج الوقت أو لو كان محل جمع فلابد أن يصلي. لكن هنا يقول بعض أهل العلم قالوا يعني إن كان لا يوجد ماء وعلم من حاله قد يأتي الماء قبل خروج الوقت فينتظر حتى يأتي الماء ويتوضأ أفضل من يتيمم في أول الوقت. طبعا الحديث ايضا فيه عموميه رساله النبي صلى الله عليه وسلم للامم جميعا. ايضا ممكن نضيف على عدم اماكن الصلاه جواز الصلاه فيها، ما رايكم نضيف جوف الكعبه داخل الكعبه؟ اذا صح ان المخصص على الراجح عند اهل العلم بأن صلاة الفريضة لا تصلى في داخل الكعبة، والنافلة تصلى لحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها في جوفها. فالبعض هيستثنى أيضا يخصص الفريضة وليست النافلة. بل بعضهم قال إن صلى على سطح الكعبة لابد أن يكون فيه ساري أو شيء متصل لأعلى حتى يستقبل به. ولذلك الحجر هو من الكعبة، لكن النافلة ستصلى كالكعبة لأن الحجر هو من الكعبة. كل هذه استثناءات طبعا أو التخصيص نقول بذلك. ولات الأدلة في مسألة استثناء المقبرة أو الحمام، وإن كان الحديث فيه كلام الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام، لكن هذه ثبتت بأدلة أخرى أيضا عن عدم جواز الصلاة بها. والقبور صلوا في بيوتكم فلا تجعلوها قبورا أيضا. وأيضا جاء النهي عن الصلاة في القبور، اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، فدل على عدم الصلاة في القبور. أيضا قد بينا من قبل المسألة الخلاف في صحة الصلاة وبطلانها أيضا. وأماكن نستدل بالأماكن الحمام النجاسات. طبعا هي مسألة المقبرة فيها عند الفقهاء إن المنع بسبب النجاسة، وعند أهل يعني علماء الأصول أو العقيدة يقولون المسألة أيضا سدا للذرائع، ليست المسألة في النجاسة فقط، لأن هو جمعة المقبرة والحمام على أنها مكان للنجاسة، يعني تحلل النجاسات إلى غير ذلك. لكن الصحيح نقول إن المسألة ليست في النجاسة فقط، أيضا فيها كما قال عليه السلام اتخذوا قبورا من يوم مساجد لي أنهاكم عن ذلك حتى لا يؤدي بعد ذلك إلى العبادات والشرك بالله عز وجل. وأعطان الإبل أيضا لما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال نصلي في مرابض الغنم قال نعم، قال نصلي في أعطان الإبل قال لا. هنا الكلام كله برضو في أعطان الإبل على الراجح، لأن هي الإبل خلقت مما خلق منه الشياطين، أو بعضهم قال إن الشياطين مأوى الأعطان فنهينا عن نصلي في أماكن الشياطين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استخلف بلال عن أن يستيقظه هو الأصحاب في صلاة الفجر، فنام بلال رضي الله عنه ولم يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم إلا حر الشمس، فقام قال لأصحابه اخرجوا من هذا الوادي فإن فيه شيطان، أنه غلبهم النوم ولم يقيموا في الصلاة، فخرجوا من الوادي فتطهروا وتوضأوا وصلوا صلاتهم. فكأنه دلال على إشارة على أن الأماكن التي يوجد فيها الشياطين لا يصلى فيها. ذلك قال إن أعطانها مأوى للشياطين، أو قيل ذلك إن الإبل خلقت من الشياطين حتى فيها العجب اللي موجود في الشياطين بخلاف الغنم. أيضا بعض أهل العلم قالوا وإن كانت صحيح تصح في عدم الصلاة في الأماكن المقصوبة، الأماكن التي اغتصبت، هذه مشكلة كبيرة جدا. يعني لو قلنا الآن بأن أحد راح زار قريب له وكم يحدث كان ذلك، جالس في عقد شقة من الإيجار القديم، وقلنا أن هذا العقد باطل وأن هذا مغتصب بالشقة الآن، نترك الاستثناءات والضرورة عندما لا يجد شيئا. فلو كان من عائلة أب أم أي أحد وصل عنده لما قلت الصالح لو ما كنت عنده في البيت ما وضع ذلك الأمر، لأن هذا المكان يعد مكان مقصوب، فالأرض المقصوب وبيت المقصوب ولا تصح الصلاة لا تجوز الصلاة، لكن تصح الصلاة تصح. الصوت يتقطع سبحان الله. طب لحظة نعم صحيح مع الاسم. طب الصوت الآن ما زال يتقطع، أخرج أشوف النت ولا ما الوضع. من المطر ممكن، يعني واحنا عندنا شركات الدرجاني المطر بيجعل ممكن، خاصة عندنا هنا المطر إن شاء الله مبارك شديد. ما زال الصوت مقطوع، تقطع. نعم أيضا يعني تقطع واستقر على التليجرام، تقولون استيق بصراحة. يبقى هي المسألة كما تقول الأستاذة داوود على مسألة المطر يا ابو زايد، ما يا رب العالمين. طيب قلنا المقصود الأرض المقصودة والبيت المقصود، أنا أقول الصلاة تصح، لكنها على الرجح عندنا طبعا المطلق النهي هنا لا يقتضي الفساد، الأمر منفك، لكنها فيه ما فيه من الإثم. طب لحظة، طب إيش أفعل؟ طيب انتظروني أنت أشوف الناس. الحمد لله. طيب انتم حنابلة عشت عنكم، احنا قلناه الاسطول مطلق لا حنابلة ليس كل الحنابلة يقولون مزح ببطلان الصلاة في الاصول. انتم طب ايش بس طب انا مش عارف اعمل ايه بصراحه، اخرج خلاص طيب ادخل ثاني. طيب ما وصلت طبعا عندنا يا وانس الصوت عندك مستقر في التليجرام بس الصوت ماله من المطر. طيب الصوت في التليجرام مستقر عندك؟ طيب ما زال عندكم الصوت واضح؟ ادخل من النت واخرج مره اخرى انت اي نعم يتقطع اي واضح خلاص اخرج ادخل ادخل واخرج ادخل الصوت حسن قليلا وانا كنت اتكلم عن الصلاه المقصوده. هنا في مساله الصلاه في الدار او الارض المقصوده، الصحيح ان الصلاه صحيحه مع الاثم نجيها ونفكر. وليست الصلاه فقط طبعا، لكن هذا استثناء ان الحديث يتكلم عن الصلاه تخصيص. تكلمنا عنها اصوليا من قبل. طيب النهي عام عموما. طيب ما ادري نقف ولا ايش الحديث على هذا؟ ما انا حقيقه ما ادري ايش اللي افعله، انا خرجت ودخلت لتحسين نتوقف. طب انتم اللي على التليجرام الصوت واضح لكم في التليجرام؟ الان جيد. طب تقرا مغلوش. طيب الامر لكم، اردتم ان تقف نقف أردتم تزاول التليجرام تحاولوا، بس أعتقد التسجيل لن يكون واضح. لو أردتم تبرموا التليجرام تسمعوا هناك، لعل يكون في التليجرام أفضل. الزوم يعني ينتقل التليجرام. تسجيل مهم. صحيح تسجيل مهم. المسألة الأخيرة، الصلاة في الأرض المقصوبة صحيحة مع الإخوة. أي آخر شيء في الأرض المقصوبة؟ الصلاة في الأرض المقصوبة صحيحة مع الإخوة. والتليجرام فيه تسجيل يا أستاذ؟ أنا حقا كنت بدور الآن عشان أعرف، لو كنت تسجيل كان هيفيدني جدا. بس أنا ما وجدت التسجيل هذا في التليجرام. والله لو حد يعرف يخبرني. لو أستطيع أسجل كنت كان ممتاز يكون. من كان عند أهله والله المستعان. هو أصلا المشكلة مش في الصلاة فقط. ده أنا أوزيتكم في المسألة زيادة. إن الجلوس في الأرض المقصوبة لا يصح. الجلوس في الأرض شغل حيز في الأرض المقصوبة لا يصح. شغل الحيز، شغل الهواء في أرض المقصوبة لا يصح. قال العلماء لو دخل من بستان المقصوبة وجلس فيه فهذا لا يصح. يكون هو مرتكب الإثم إذا كان يعلم طبعا الأرض دي مقصوبة. والله مشكلة حقيقة، إلا أن يكون يعني هؤلاء عندهم استثناء من الإشكال، إن هم لو قلنا ما عنده مكان يبيت فيه ما عنده سكن، فيعني جلس استثناء، فهنا الزيارة هتكون على أنه معهم ضرورة في وجودهم يعني. أما من ليس عنده ضرورة وعنده مكان آخر، هو الغصب بس مش في الشقق، لكن طبعا أشكال الشقق لأن الآن هي موجودة عمت بها البلوى. لا، الناس الآن علموا بأن العقد دوت باطل على فكرة، انتشر لدرجة أن هم الآن يحاولوا يغيروا العقد لعقد جديد، حتى في عن طريق الدولة يعني تريد تسن قانون جديد للانتقال من هذه المسألة. لكن طبعا هي المسألة تحتاج يعني، فبيحاولون الآن أن يخرجوا من المأزق، والآن يقولون بأنه باطل. وأين كان من قبل أنه لم يكن باطلا؟ الآن يقولون أنه باطل، أو أنه هو أن العقد غير صحيح. والله المشتكى، كم من أناس ضاع عليهم حقوق سنوات طويلة إلى الآن وهم ضاع منهم هذا الأمر. المهم أنا ما أدري أنتم تسمعون الصوت الآن، ما أنتم تسمعونه الآن، توقفتنا على الفاضي ولا إيش؟ أكمل يعني ولا الصوت ما زال ليس بجيد؟ تحسن. طيب لعلنا ننتهي بس من الحديث. الحمد لله الصوت ممتاز عند الكل، الحمد لله. يبقى المطر وقف أو شيء. لا نريد المطر ولا نريد الصوت. طيب ندخل الآن أيضا الحديث. لم يأتي في الحديث نصا أو نقول لا يجب فيه طلب الماء قبل دخول الوقت، لقوله أدركته الصلاة. يبقى وقت ما يدرك الصلاة يطلب الماء، ولا يجب عليه أن يطلب الماء قبل الوقت، لأنه قال أدركته الصلاة. يبقى إذن لما يدخل الوقت عليه ويدرك الصلاة يطلب الماء، ليس ملزما بالبحث عن الماء قبل وقت الصلاة. والخلاف بين أهل العلم كما قلنا، من غلب على ظنه وجود الماء قبل انتهاء الوقت، الأفضل له أن يؤخر الصلاة ويصلي بالوضوء، أم يتيمم ويصلي أول الوقت. والله أعلم، من غلب على الظن وجود الماء فالأولى له أن يؤخر حتى يأتي الماء، لو علم الماء بس يأتي أو شيء مثلا، فالمسألة الأولى له أن يؤخر حتى لما غلب على ظن وجود الماء ينتظر الماء. قلنا من أهم فوائد الحديث لا يجوز تأخير الصلاة عن الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما دام أدركته الصلاة حتى نجد ماء يتيمم ويصلي. طيب المسألة اللي هتأتي هذه، سبحان الله، هذا في الوقت. طيب انتبهوا بس معي، المسألة ستأتي عشان ننجزها، لأن هي ما أدري إما نقف مسألة حديث وجعل تربتها طهور. هو المسألة كلها على الخلاف الأصيل في مسألة التراب وغير التراب، هي فيها جزء أصولي في مسألة وطبعا بقى العصر على 7 دقائق والإقامة لسه ربع ساعة. ممكن ناخد الحديث إذا تبقوا معي، الأمر لكم. هتبقوا أخذ الحديث فقط تربتها طهور ونبين أصل المسألة في مسألة التراب. نتوقف ونأجل المرة القادمة. تصويت سريع لو سمحتم عشان بس ننتهي. ثلاثة نقف. طيب خلاص يعني مع ننزل على رغبة الزوم ونقف، ان هذه مسألة تحتاج لتبسيط شوية، يعني قول العلماء في مسألة التراب وغير التراب والخلاف، ومسألة ايضا تربتها طهور وحملها على المطلق ام لا تحمل، فيها دقة أصولية وفيها نزاع سيكون، ونزعل من بعض شوية لان اللي دارس قديما يعني ايه هيمشي على قول معين مع شيوخ معينين في هذه المسألة، فسيحتاج إشكاليات وتفصيل نبدأ بها الأسبوع القادم إن شاء الله إن يسر الله عز وجل لنا ذلك. جزاكم الله خيرا جميعا، ونكتفي بهذا القدر. نفع الله بنا وبكم جميعا، آمين يا رب. سبحانك الله وبحمدك، إن شاء الله أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاكم خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.